ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له محمد عابد السندي بالباب الخامس في العدة، قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. يعني ليس لها نفقة إن كانت طلقتها طلقة محرمة بائنة. هذا الإسناد فيه لين أبو الزبير وابن جريج مدلسان، لكن ابن جريج صرح عند البيهقي، وابو الزبير صرح عند هنا انه سمعه يقول. نعم، لكن العله في عبد المجيد بن ابي رواد فهو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر. قال: اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها. هذا نفس الإسناد السابق، وقد رواه البيهقي في سننه. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة، وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. هذا إسناد صحيح عن ابن عمر وهو في الموطأ، على أن ابن عمر لا يراها تحل له إلا إذا راجعها، فما زالت مطلقة. قال: أخبرنا سفيان. نعم، طلقة رجعية. اي نعم، ما دام لم يراجعها بعد. يعني هو اذا طلقها لا ينظر اليها؟ على اساس انه لا يريد ان يراجعها. فاذا اراد ان يراجعها لو كلمها او قبلها او اي شيء بالنية. ها. الاشهاد على الرجعة. هذا الظاهر، الظاهر الاشهاد. اي نعم، واشهد ذوي عدل منكم. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين. هذا إسناد صحيح، وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سفيان عن الزهري به. وهذا فيه أن الرجل يملك رجعة امرأته ما دامت في العدة إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، أما الثالثة فليس له سلطان عليها. في الأولى والثانية ما دامت في العدة هو أحق برجعتها، فإذا انقضت العدة وبانت بالحيضة الثالثة فبانت منه بينونة صغرى، ليس له سلطان عليها، إن أرادها فيتزوجها ويخطبها كسائر الخطاب من جديد. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي أو رشيد الثقفي، فطلقها البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنها: يعني ما دامت في العدة لا يحل أن تتزوج حتى تنقضي العدة، حتى يعلم أو يعلم براءة الرحم تحيض الحيضة الثالثة، فهي تزوجت وإن كانت الطلقة بائنة مبتوتة فلا تحل حتى تنقضي العدة، تحل للنكاح. هي بنت من الزوج الأول لكن لا تحل النكاح إلا بعد أن يستبرأ الرحم أو تحيض ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض. شفنا في الحديث السابق حتى تغتسل الحيض إيه نعم. إيه نعم. إن عدم إخراج المرأة من البيت وعن الطلقة واجب يجب على الله. إيه نعم. طيب لا تخرجهن من بيوتنا ولا يخرجن إلا إذن بفاحشة إذا كان هناك سبب للإخراج. كأن تكون بذيئة وسيئة الخلق كما حصل في فاطمة. ها؟ هم متخانقين أصلا. لا أصل متخانقين دي لابد أن يكون الطلاق عن بعد كذا. لكن لا تقعد في البيت أعداله كده. هي أعداله كده أعداله. راجع من حق الزوج. راجع. مدام في العدة. طب النهاردة هو إذا أخرج من بيتها وأصبحت في بيت أبيها. وراح يصلحها فمنعوا عليه. لا ما لا يحل لهم أن يمنعوه. طيب هو طلع فقيها وحد قال له يا ابني قدام الناس قول لها راجعتك وامشي. ماشي. مش نازل عن حقي وأخرج من بيتها. مش الحق إيه؟ هو هي في بيته. ما أنا عارف. هم قالوا راجعت عند أهلها. المراجعة له ما دامت في بيته. من اللي قال ده؟ ما دامت في العدة. طيب راحت عند أهلها ومش عايزة مش هتروح. لا ما دامت في العدة هو أملك بها. ويقول رجعتك لزوجتك. اي نعم مش لازم يقول قدامها. اثنين يشهد اثنين على الرجعة. يعني يجيب اثنين كده يقول لهم اشهدكم اني رجعت زوجتي. حتى وان لم تكن امامها ولا امام اهلها ولا وليها. سلطان. سلطانه عليها. لان ابن عمر ما كانش ناوي ان هو ايه يرجعها. ولذلك ما كانش عايز يستأذن عليها بقى. فلما اراد راجعها. احنا بنا في الحديث الثالث هو. لكن الاصل انها تبقى في بيتها. اي نعم لا تخرجهن الا ان تكون هناك علة في اخراجها. يعني لو بقيت ازداد الشر. كما تقدم في حديث فاطمة بنت قيس. هكذا قالت عائشة يعني. وكما تقدم في بعض الاثار. فاذا كان هناك شر من بقائها فتخرج على سبيل درء المفسدة. طيب. عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها أو نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما قبل البناء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول لأن الثاني هذا ملوش عد عليها ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب الثاني اللي كان عقد عليها ذا في العدة يعتبر مبتدئ بالخطبة يعني وإن كان قد دخل بها الزوج الثاني هذا فرق الحاكم بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر لأن الأول بنى بها والثاني بنى بها لها عدة ثم لم ينكحها أبدا اللي هو الثاني هذا نعم من اللي بيتكلم واحد من ابن مسيب أو سليمان بن يسار سعيدهم ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها يعني الثاني هذا الذي تزوجها في العدة يعني على سبيل المعاملة بنقيض القصد يعني الكلام هذا مش كلام عمر رضي الله عنه ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا الظاهر ان ده كلام التابعين اما سعيد او سليمان هذا الإسناد صحيح وسعيد بن المسيب الراجع أنه سمع من عمر كما قال أحمد بن حنبل وسليمان بن يسار عن عمر مرسل والأثر في الموطأ مالك عن ابن شهاب رواه البيهقي أيضا كلام عمر انتهى فين نعم المهر اللي جعله عمر للمرأة هذا تعزير للزوج ولا هذا حق استحلال الفرج استحلال الفرج وليس عزيز التعذير لا تعزيل لا عمر ضرب الرجل او ضرب المرأة ضرب لانه نكح في العدة طب هنا الاو هنا المغايرة يعني او دي احتمال ان هي ما ضربوش يعني الرجل هو لا يعلم. لا هو شك الراوي شاكك يعني ضرب من هل ضرب المرأة وضرب الزوج الاثنين يستاهلوا الضرب اذا كانوا لو هي كتمت كتمت خرجت من العده. لو قلنا ان عمر ضرب المراه هذا تعزير والزم الرجل بالمهر هذا تعزير. لا، الزام المهر مقابل انه استحل فرجه. هي لو قالت ان العده انتهت الرجل لا يبقى عمر يضربها. لا يضرب الرجل. الرجل لا يضرب. ما هي المراه لو قالت عدتي انتهت عمر هيضربها ليه؟ وهم فرق بينهما ليه؟ لانها كذابه، طلعت كذابه. هي كانت في العده فعلا. اه. ما قالتش حاجه اصلا. ما هو الاثر اهو، هي نكحت في العده. اه. تزوجها الرجل الاخر. ما كتمتش اصلا. هنا. هم ما خملت من الثاني. وهم مش عارفين بقى من الاول ولا من الثاني. ما هي بالحيضه الاولى خلاص. ما فيش حد، ما فيش حيضة اصلا، هي لسه في العدة، لم تذكر حيضات. ها، حضرت حيضة وتزوجت الثاني وحملت من الثاني. اه، يبقى من الثاني. نعم. اي نعم، هو شبهة اصلا. يعني القرء الثاني، مسألة الثلاث حيضات لاستبراء الرحم كما قالوا، الحيضة الأولى تدل على براءة الرحم. الاثنين بقى تعبد. نعم. تعملين اخترعوا حاجات كده. لازم كل ده موجود. كل دي حاجات. معقول؟ اه. ها؟ الله المستعان. وهذا خاصة في واحد سافر وانقطعت اخباره مثلا سنة. هو موجود في العراق من كم سنة؟ اي نعم. احنا عندنا تقريبا ثلاث حالات في غابوا وقالوا انتهوا وماتوا، مش موجود. والقاضي يحكم بس ما كانش في بقى زواج ولا طلاق. المرأة انتظرت وخلاص. ربنا يفرق بالليل. افتح ابوك. ربنا يفرق بين بين بين الزوج، بينها وبين الزوج الثاني، ولا تخيرها إذا كان الزوج غائب ومرت مدة طويلة. آه، هو تقدم الكلام ده كان فين؟ كنا اتكلمنا عنه فين؟ ها؟ آه؟ كان هنا في الشافعي. ها؟ آه؟ كان نسوي ابن ماجه. لا، قريبا. الموت؟ اه. طيب. كلام عمر ينتهي في الحديث ده يا شيخنا رضي الله عنه. والله الكلام دخل كله بعضه في بعض. طيب كلمة لا، هو الظاهر انه كله كلام، يبقى كلمة كلام عمر لحد ثم لم ينكحها ابدا. قال سعيد ولها مهرها. دي كلام سعيد. يبقى كلمة الحاكم. لكن الحاكم دي كلمة ايه؟ مقحمة. هي هو الحاكم. اه. فرق بينهم. هذه الزيادة في الترتيب وليست في المطبوعة في النص الاصلي. الكلام وان كان قد دخل بها فرق بينهم. نعم. فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد ولها مهروها بما استحل من فقط. على سبيل العقوبة فقط. أي نعم. وعاملته بنقيض قصده. وهي برضه هما الاثنين مشترك. يعني الحاكم حسب ما يرى من الفساد والريبة. هو لقى في ريبة. هما الاثنين متفقين، مش عارفين، مش اللي جاهلين بالحكم ده، هم يعني تعدي على احكام الدين مثلا. وقد يكون ذلك ايضا يعني زجرا لغيرهما. اه، ليه سوابق. اي نعم. او لغيرهما ايضا، يعني قضاء القاضي او الحاكم احيانا بيكون اعم من حادثة العين. هربط بقى مسألة ثانية ملهاش دعوة. القاتل لو كان سوابق مش أول مرة، هل يخير القاضي أولياء الدم بين الدية وبين القصاص؟ سواد قتل قبل كده كذا مرة، مجرم يعني، مش غلط. لا، في هذه الحالة مش هيعمل معامل القاتل بقى. ده المفسد في الأرض. ما وصلناش يعني المفسد يعني. لا، ما هو طب أقول لك يعني معتاد هذا القتل، يعني مجرم يعني حتى القتل كما يقولون. هذا انتقل كما قلنا من مجرد قاتل الى المفسدين في الارض كده. في حق المجتمع. اي نعم. يبقى لا يخير. ده يدخل في المحاربين. يبقى يقتل ابوه. اي نعم. يعني دي برضه حسب رؤيه القاضي للمساله. والاصل ان له ان يتزوجها. له ان يتزوجها الا ان يعلم انهما كان متواطئين او متهاونين باحكام الشريعه، هي لم تتحرى العده وهو كذلك لم يتحرى او كذا، فعقوبه لهما معامله بنقيض قصدهما. مثلا برضو في الشرب، لا انه هو مثلا اول مره ولا مش معتاد، واحد عين. واحد ضحك عليه او واحد مش كده يعني، ان هو بيشوف فيها يزود له. الحد 40 ل 80 بصوت له لسان او لسانان. في الحاله الثانيه شيل الخرسان، انتظر حتى تضع الحمل عند حملها ثم يتزوج. اي نعم. وينسب اليه الولد. العده تنتهي العده بوضع الحمل. وينسب اليه الولد. اذا لم ينتفي منه. قال اخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. نفس المعنى السابق. هذا إسناده ضعيف. زاذان أبو عمر الكندي بزاز صدوق يرسل وفيه شيعية، والأثر رواه طيب ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها، قال علي يفرق بينهما وبين زوجها بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين. قلت صالح بن مسلم إن كان ابن رومان فالإسناد ضعيف وإلا فلا أدري من هو. ورواه البيهقي وعطاء بن السائب. عندك الزيادة دي؟ مش طبعة جديدة؟ الزيادة تكون. ورواه البيهقي وعطاء بن السائب كان قد اختلط، وجرير بن عبد الحميد مما سمع منه بعد الاختلاط كما قال أحمد بن حنبل وابن معين. نعم ما دام موجود ده. ولكن روى البيهقي أيضا من طريق ابن جريج عن عطاء عن علي النحو بسند صحيح وهو شاهد قوي لحديث عطاء بن السائب، وكذلك الإسناد الذي ذكرته عند ابن أبي شيبة هذا عن إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي وذكر إلى آخره، فيثبت هذا وهو معنى كما تقدم أو ما تقدم عن عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال سفيان وكان ثقة، يعني محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى الطلحة هذا. قال الألباني في الإرواء روى الدارقطني والبيهقي من طريق الشافعي. قلت روى الدارقطني من طريق الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه، يعني مش طريق سفيان هذه. فهذا الإسناد الصحيح، وأن العبيد يعني أحكامهم على النصف من أحكام الأحرار، فيتزوج زوجتين، ما فيش زوجة ونص طبعا، لكن وتحيض حيضتين أيضا ما فيش حيضة ونصف إلا أن تكون عدة إلا أن لا تكون حائضا يعني، فشهرا ونصفا عدتها شهر ونصف على النصف يعني من الحرة. نعم مال سواء بالمرأة المسلمة الحرة. إيه نعم. إن كانت حرة يعني إن كانت زمية أما زوج تلحق بالجارية أما بقى علاش دعوة بمسألة الذمة أو الإسلام. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن عمرو بن أويس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفة. فقال رجل: فجعلها شهرا ونصفة. فسكت عمر رضي الله عنه. هذا إسناد ضعيف عن رجل من ثقيف، هذا الثقفي هذا. وهذا رواه البيهقي من طريق الشافعي ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر وأسقط منه الرجل الثقفي. وعمرو بن أوس لم يلقى عمر، وعمرو بن أوس مش أوس، وعمرو بن أوس. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة به، لكن علته هذا الرجل المبهم هذا. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال: تعتد بحيضة. وهذا خلاف ما تقدم عن عمر، حيضتان. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر 9 أشهر، يعني لم تحد الحيضة الثالثة، يعني تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة 3 أشهر ثم حلت. نعم. وهذا اللي معمول بها هذا الصحابة والتابعين، تعملوا في أحكام كثيرة على النصف من الأحرار. هذا الإسناد صحيح رواه في الموطأ. أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة، يعني لم تحض الحيضة الثالثة، فيخاف أنه هي تكون حامل فينتظر 9، ما عرفش، فهو معنى كده، ما فيش إلا كده. فإن بان بها حمل بدليل أنها ذكر الحمل هو، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر. وحدث حيضة واثنين، وعايز يقول بجواز أنها ممكن، ممكن مش دم حيضة بقى، هو دم فساد يختلط. فهو الكلام هنا ظاهر على أنها لم تحض الحيضة الثالثة، وعدة المرأة التي تحيض 3 أشهر، فهذه لم تأتي بالحيضة الثالثة، إذن انتقلت إلى عدة أخرى، ربما تكون حاملا، فنتأكد من أنها ليست حامل إذا مضت 9 أشهر، فلما لم تلد بعد 9 أشهر تعتد ب3 أشهر على أنها ممن لا تحيض من النساء، يعني ولا لم يحيض. بناء عليه رأي عمر رضي الله عنه أن الثلاث أقراء أو الثلاث حيض مطهرات، مطهرات للرحم أو مبرئات للرحم. وهذا روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية وهو في الموطأ. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جري عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته. ده أبو محمد بن يحيى. نعم. محمد بن يحيى بن حبان طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت 17 شهرا لا تحيض. بعض النساء إذا كانت ترضع لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض. ثم مرض حبان بعد أن طلقها 7 أشهر أو 8، فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث. فقال لأهله: إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته اللي عمالة عايزة ترث. فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقال: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد التي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار التي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. ف... فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ووارثته. يا تورث يا تورث، معنى كلامها في 17 شهر النطفة معلقة. قال الأصم في كتاب حبان بن منقذ بالباء. اي نعم. طب النطفة نفسها الإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو الذي في السند هذا لم تذكر له رواية عن حبان بن منقذ، وعبد الله بن عبد الله لم يدرك عثمان. وأما قوله في الحديث قلت له إن امرأتك إلى آخره لعله وهم من أوهام سعيد بن سالم القداح، وقد رواه الشافعي من طريق البيهقي من طريق الشافعي به. الإسناد منقطع. نعم. طيب، قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد. لا ما هو ما خلاص بقى مش هنقعد. نعم. والأحكام واضحة، يعني لو أن المرأة حاضت حيضتين ثم ثالثة لم تحض فهي يبقى تنتقل بالشهور بعد كده، لأنها لسه ولو 17 شهر ماشي سنة ونص ثلاثين، بس كانت بتحيض، كانت تعمل معاملة من تحيض ثم انقطع حيضها. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده حبان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك. نعم، هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. هذا الإسناد منقطع، محمد بن يحيى بن حبان مات سنة وله 74 سنة، فعلى هذا يكون مولده سنة 47، ووفاة جدي في خلافة عثمان رضي الله عنه كما ذكر ذلك هذا الأثر، وكما في ترجمة من تعجيل المنفعة وقد مات عثمان سنة 35، إذن فمولده كان بعد وفاة جدي بسنتين. وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي به وهو في الموطأ، وراه ابن أبي شيبة في المصنف عن يحيى ابن سعيد به، ونفس المعنى السابق. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، تحيض ثلاث حيضات وهذه حيضة، تأكد أن الرحم لا حمل به بالحيضة الثالثة، وهذا إسناد صحيح وقد رواه البيهقي. قال أخبرنا مالك عن زيد عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها، يعني تنقض العدة بنزول الحيضة الثالثة. وإسناده صحيح هو في الموطأ والبيهقي من طريق الشافعي. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه، هذا إسناد صحيح أيضا، ورواه البيهقي من طريق سفيان به وفيه زيادة في أول قال كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت بدل إذا طعنت، ورواه عنه كذا أحمد بن شيبان وعنه الأصم وعنه الحاكم وعنه البيهقي. نعم، كل هذه الأقوال متفق على أن بداية الحيضة الثالثة تبين المطلقة أو تنقضي عدة المرأة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها لا ترثه ولا يرثها، يعني هذا إسناده صحيح وهو في الموطأ دون قول لا ترث ولا يرثها على زيادة من الشافعي تفسيرية مثلا، وروى البيهقي من طريق الشافعي به. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. هذا موقوف الإسناد صحيح ورواه البيهقي أيضا هو في الموطأ. قال مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة لأقرائه الأطهار. قال أخبرنا ابن أبي رواد قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة، هي المبتوتة لا سكن له ولا نفقة، لكن المراث ما دامت في العدة ترث. بس كان القصة أن عبد الرحمن طلقها لألا ترث، فعمله عثمان بعكس ما أراد، أراد أو ما أراد، المهم هي ما زالت ما دامت في العدة فهي امرأته معلقة يعني. أين؟ هي لا رجعت لها. طلقها. نعم. لا يؤخذ. لو طلقة ثالثة، لكن لو واحد طلق امرأته طلقة وقال لا طلقتك البتة، هي طلقة رجعية. هذا لابد أن يعمل على هذا النوع أيضا، بتة طلقها يعني طلقها طلقة بتة مش ثالثة، زي ما قلت يعني طلقتك زي ما بقول طلقتك ثلاثا دفعة واحدة، طلقتك البتة، الرجل طلق امرأته البتة وهي طلقة واحدة يريد لا ما يعني هذه مسألة ثانية، احنا نتكلم على مسألة البتة، يا بت الرجل امرأته بتة اي طلقها طلقة بائنة لا يريد رجوعها، لكن هي طلقة في الحقيقة طلقة رجعية الاولى او الثانية فمات في هذه العدة فهي امرأته ترثه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. يعني المشكلة في أنه بتها يعني يريد أن يضر بها، يريد أن يمنعها. طيب هي مش المبتوتة تخرج وأراد ذلك؟ إحنا ملناش بقى مسألة النفقة والسكنة شيء والميراث شيء آخر. وطلق البتة حتى لا يكون لها نصيب في الميراث. آه. فيعامل بنقيض نيات. لا وهي ما زالت امرأته ما دامت طلقة رجعية. زوجها لسه. بإيه لازمته؟ عايز يحرم؟ القانون النهاردة بيكفر البتة. إيه لازمة بنت البتة أصلاً؟ بإيه اللي هو عمل؟ لازمة الكلمة أصلاً. هو طلقها. يعني رجل قال لامرأتي أنت طالق، هل هذا يستوي مع قال لها أنت طالق البتة؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ لا هي احنا عندنا احنا اصلا عندنا احنا ان كلمه البته لا تق... لا لا تبت لا تبتها بته كبرى. القانون بيعمل كده دلوقتي؟ لا، ما هو فيه ده كثير من العلماء يقول ان هذه طلقه بائنه. يعني لو قال الرجل لامراته انت طالق البته تقدم معنا الكلام. كلام عمر المزابله جمهور المزابله. طيب لو قال لامراته انت طالق البته قالوا تبين منه وليس له سلطه. لكن عثمان رضي الله عنه عملها معاملة المرأة التي لها حق في الميراث، حتى وإن كانت في الدنيا، إن كانت في الدنيا لا لا على قول من يجعلها طلقة بائنة ليس لها نفقة ولا سكنة، لكن هي ما زالت في زوجة لهذا الرجل في حكم الزوجة ما دامت في العدة. طلقها البتة لا سكنة لها ولا نفقة تخرج. مات الرجل لها في الميراث. هذه المبتوتة خرجت العدة تتزوج بعضها، هذه التي طلقها زوجها البتة تخرج. أما إن كانت الطلقة الثالثة وانقطع وانتهت العدة ليس لها في المراث ولا سكنة ولا نفق ولا ميراث، حتى لو طلقها وده غرضه. أمال عمر عمل كده مع عبد الرحمن ليه؟ نطلقها كلمة البتة بتها لم تكن طلقة ثالثة. لما في بعض التصرف زي هنا وهو مريض تعامله عمر بمقيد قصده أراد الإضرار بها. هذا إسناد صحيح. طلقة بن عبد الله بن عوف أخي بن عبد الرحمن بن عوف قال طيب. هذا الحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي وذكر قول الشافعي حديث ابن الزبير متصل وحديث ابن شهاب مقطوع. نزال عن طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عبد الله بن الزبير. ثم قال البيهقي والذي يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وأبي سلمة ما أخبرنا ثم ساقه بإسناده، وفيه قصة من طريق يونس عن الزهري عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب بن يزيد يشهد على قضاء عثمان من آخره. ثم قال وهذا إسناد متصل وتابعه ابن أخي ابن شهاب عن عمه ووافقه ابن التركمان على في الجوهر النقي طلحة بن عبيد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن أبو سلمة منقطع عن أبيه، لكن طلحة بن عبد الله بن عوف كان أعلمهم بذلك بالقصة يعني الواقعة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان. ومش القصة أيضا مروية من عمر ولا عمل كده؟ رواية ابن شهاب عن طلحة وابي سلمة يونس عن الزهري عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب بن يزيد اسناد ثانية يشهد على قضاء عثمان، وكذلك ابن اخي ابن شهاب عن عمه يعني عن الزهري عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب بن يزيد، وهذا الاسناد متصل غير المنقطع بسلمة وطلحة. المهم ان هذا القضاء ثابت وعثمان رضي الله عنه ورثها حيث مات زوجها وهي في العدة لم تنقضي بعد. طلاق الثلاث في مجلس واحد هذه سنة عمر أجراه، طلاق البتة هذه سنة عثمان، لكن في فرق. اي نعم ثلاث. البتة انه يقول طالق البتة ولا رجع. اي نعم ولها الميراث اذا كانت في العده. ثمانية. ها؟ انما الطلقه الثلاثه دي مش هيبقى لها. لا مالهاش. طلقها البتة لا رجعه. البتة ليس لها رجعه. لا ميراث لكن ليس لها رجعه. البتة اللي هي ايه؟ اللي قال انت طلق البتة. لكن اللي طلقها طلقة الثالثة. لا انا بتكلم في البتة لها رجعه. المبتوتة لها رجعه. اي لها رجعه. إذا كانت طلقة واحدة فهي له رجع عليها. ومعنى البتة دي ثلاثة؟ لا يا ابني احنا قلنا البتة أنت طالق البتة. يعني واحد قال لي زوجته كده. يعني عايز يحرمها خالص. لكن هل هي دي طلقة ثالثة ولا أولى ولا ثانية؟ هي طلقة واحدة. لا يراجعها في العدة يا شيخنا ولا عقد جديد؟ كلمه البته دي تفيد ان هي بنت منه بينما صغرى. هذا يريده صح كده عند القضاء. عند القضاء هل هذه طلقه تبين منه بها ولا سلطان له عليها؟ طب ايه الفرق بينه وبين انت طالق؟ بس انا بقول هو يريد ذلك، هو يريد ان يبينها. انا اقصد يعني، لكن الكلام القضاء سأل هذا الرجل قاضيا او رجع ذهب الى قاضي، انا طلقت امرأة البت. هذا القاضي اما ان يرى ان البتة محرمة كمن يقول ان البتة طعام المعاملة الثلاث، واما ان يرى انها طلقة رجعية. النهارده كام؟ بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.